الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم العفو الغفور أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. اصلح نيتي ونواياكم ونواياكن وذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم يا ربي يا غفور يا ربي يا رحمن أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات ومن معي في هذا المكان المبارك والمصورين والإخوان في غرفة المراقبة والملاحظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم أجمعين وجعلني وإياكم في جنات النعيم. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان وتولنا فيه قياما وصياما. اللهم ربي يا كريم ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، تولني وأخواني المسلمين بطاعة في الشهر الكريم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. هذه هي حلقة 72 من برنامج الصراط المستقيم. وقبل أن نبدأ معنا ضيفين عزيزين، أنتم ترون واحدا منهم والثاني وراء الكواليس يصور، أسأل الله لهم العفو والعافية وأن يتولاهم بطاعة، ييسر أمورهم ويشرح صدورهم ويعلي ذكرهم ويتولاهم ويعينهم في دينهم ودنياهم، وهم الأخ عبد الله هزاع ولا لا؟ نعم. وأخونا المصور العظيم الذي بدل خالي، أخونا المصور أسأل الله يفتح على قلبي وقلبه أحمد. ومعنى المصور شعبان في شهر شعبان. الله. وأول مرة أدري أنه اسمه شعبان، ولا تكلمنا في الحلقة الماضية في الحلقة الواحد في الحلقة السبعين في حلقة 71 عن شعبان، كان أخذناه مثالا عظيما وهو مثالا عظيما. أسأل الله ينفع به الأمة ويكشف به الغمة ويصلح له أولاده وماله. اللهم آمين. ومن أمن ومن سمع ومن قال ومن سمع ولم يؤمن. اليوم اتفقنا أننا أولا هذه حلقة مسجلة كما قلت لكم، لأني في دولة الكويت العظيمة، أسأل الله أن يوفقني ويفتح على قلبي وقلوب من يسمعني هناك، وأسأل الله أن يتولاني ويجعلها خالصة لي ولمن دعاني، وأن تكون سببا في دخولنا للفردوس الأعلى. اليوم نتكلم عن استقبال شهر رمضان. من هو رمضان يا برهان؟ بسم الله. رمضان شهر عظيم. طبعا قرأت في عدة روايات. أعطني نص دقيقة لا تزيدني. رمضان منه؟ طيب، رمضان من الرمضاء وهي شدة الحر، يعني سبحان الله. من يعني طبعا هو شهر فضيل. أنت ما نبوك ترى بسألك يا أحمد. شهر فضيل. ما بعرفين دول اللي يبي وأنت اللي بتجيب. شهر فضيل نزل فيه القرآن، تصفت فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة. بس قلها لي بسرعة. يلا أنت مسكت الآن الطرف. الطرف. إذن هو إيش؟ شهر فضيل تصفت فيه الشياطين وتفتح باب الجنان. نعم. كذلك شهر فضيل من ناحية الأجور ونزول القرآن فيه في ليلة القدر. نعم. كذلك ليلة القدر. نعم. خير من ألف شهر. نعم. فيه عتق من النار. نعم. طبعا أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نعم. كذلك هو يكون بوابة لدخول شهر لدخول الحج منه، هو من ضمن أشهر الحرم يعني يلي شهر الحج تقريبا. كذلك أفضل الليلة وهي ليلة القدر في العام كله. في العام كله. هذا اللي يحضرني الآن إذا الأخ عبد الله أساعدني. عبد الله من رمضان، من صام رمضان وكمله من شوال، مع الحديث يعني برضو يعني أجر كبير. لا خلنا في رمضان. رمضان يعني نسى شيء مهمين أو ثلاث أشياء مهمة جدا، أن الصيام ليس له أجر محدد ولا معروف، وأن الله تكفل بهذا الأجر ولم يذكره. جميل. كذلك سيد شعبان تسعفنا رمضان، إذا سمعت رمضان أول ما يجي في خاطرك إيه؟ توبة. الله أكبر. هو شهر التوبة. أنا ما قلتش إن شعبان، بس يعني أكثر في رمضان يعني خسارة أن شعبان هيمشي بعد 9 أيام، مش هيكون شعبان معنا. إذن أول ما يجي أسمع رمضان وش يجي في خاطري؟ توبة. أنت هنا كل سنة يعني توبة. لا هو شهر التوبة، هو شهر. ليش يا عبد الله دام أنك أنت فتحت على نفسك السؤال هذه جت في خاطري توبة، وين الدليل هنا؟ هو شوف أكثر بعض الناس يعني هذا يعني شيء يؤسف صراحة، أن إذا جاء رمضان أو قبل رمضان خلاص يبدأ التوبة عنده، وما يعرف التوبة أو لا ولا يعرف الصلاة إلا في رمضان، وهذا شيء يؤسف صراحة. هي جميلة أنك تصلي، لكن الأجمل أنك تستمر، لكن خلنا في هذا بنجيها بعدين. لكن التوبة طبعا تخف، يخف أعدائك عليك في رمضان، الشياطين تصفت. طيب ممتاز. لا أقصد وين الآية اللي تدل على التوبة؟ لعلكم تتقون شهر رمضان. نعم نعم. أنت اليوم عبد الله موجود، عبد الله بالخير موجود. عبد الله موجود هو اللي يحوزك اليوم يا خالي أنت يعني ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك، أمك داعيت لك الحمد لله، لأن هذه ما حد يجيبها إلا واحد بين يلا مثل شعبان ولا فيصل ولا فيصل. قل لي طيب وين الآية الجنوسي؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لا كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون. إذن شهر رمضان هو شهر التوبة. الآية عظيمة، هذه الآية قلنا وإن متى نزلت؟ في 2 شعبان. شهر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ عشان نجوع؟ لا، لعلكم تتقون. يعني واحد كان يدخن قبل رمضان، كان يغتاب قبل رمضان، كان مدشثوي قبل رمضان، كان لا، المفروض أنه في آخر رمضان قد أقلع وتاب. هذا إذا كان يستفيد، نقول استفاد من الصيام، وشرطنا أنه يستمر بعدها. صحيح. لأن في ناس، في واحد من الأخوان يقول كنت أدخن وقبل رمضان ب4 أيام أو 5 أيام كنت قاعد أنا وزوجتي العصر نتقهوى، ولدي عمره 5 سنين يلعب فوق كتفي، فقلت له في اليوم فلان إن شاء الله إن شاء الله رمضان هذا أول ما يجي رمضان أبطل الدخان. يقول ولدي جاء قدامي كذا ذا قال لي كذاب يا بابا العام، قلت كذا دخن. يقول أنا قلت أصبر، قلت كف الحين أضربه كف ولا زويبه، أضرب على بعدين. قلت هذا الحين الطفل استهزئ بي، وقررت الدخان ولي 3 سنين الآن ما دخل. الله أكبر. وقررت أن أبطل. ففعلا الإنسان يعني لما تسأل أي واحد يدخن منزعج من 80 أو 90% من المدخنين ما يبغون يدخن. صحيح. مبتلى. ويقول أبطله. بعدين لنا جلسة مع الدخان في رمضان. طيب نتكلم على التوبة، ما زلنا في التوبة. إذا السؤال يا أحمد، ما دام إنك برا عند الموضوع، ليش المدخن يستطيع أن يصبر مثلا في الصيف؟ إحنا الآن في أغسطس حيجينا رمضان إن شاء الله، يصبر 14 ساعة ونص على الدخان ولا يفكر فيه، يمكن يجي شوية صداع، لكن في نقول 70% من المدخنين ما يفكر في الدخان وهو صائم، ليش؟ سبيل طاعة الله وابتغاء الأجر. لا، في شيء سبب آخر. طيب وش اللي يخليه يدخن في غير رمضان أو في الليل؟ لأنه مستعظم الحرمة، الحرمة أن يفطر في رمضان، فإذا ما فكر إذن هو سبب يدخن لأنه مستهين بحرمة الدخان، يعني ما استشعر أن الدخان فعلا ذنب عظيم وأنه يجب أن يتركه. والدليل على ذلك أن الواحد إذا بغى يتركه توبة لله وطاعة لله سبحانه وتعالى تركه، ترك 14 ساعة ونص. أو هو رايح، بعض الناس إذا راح مكة يعني يستحي من ربه أن يدخن في مكة والحرام وكذا فيتركه. إذا ليش تتركه يوم أو يومين أو ذا أو يعني بعض الناس مثلا ما يدخن عند أبنائه فيقعد طول اليوم ما دخن ويستمر، طبعا يفطر مع أبنائه ويستمر لين التراويح، بعدين بروح التراويح ما بقى شيء على اليوم، ما بقى شيء وخلص. فإذا 16-17 ساعة ليش؟ لأنه مستعظم الحرمة. يعني مفهوم ذي يا أخوان، الناس ليش تدخن؟ ليش تذنب؟ الدليل في سورة التوبة، في سورة الحج، شعبان حافظ سورة الحج، وش الآية اللي فيها استعظام الحرمات الحرام؟ ذلك أيوة، ومن يعظم شعائر الله، أيوة، تقوى القلوب. لا، ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنه خير له عند ربه، تقوى القلوب الآية الثانية اللي وراها. إذن ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنه خير له عند ربه، مهمة جدا. الناس ليش تذنب؟ لأنها طيب أنا بقول لكم اللي أنا كتبت، طبعا الكلام اللي كلمته والكلام اللي كان عبد الله والكلام اللي زاده ولدي أحمد، مصورنا اليوم يعني أنا أمامي يعني وقع في قلبي أنه كان واحد من أبنائي محمد وعبد العزيز وعبد الرحمن، ولد ظريف سمح اسمه أحمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه من الحمد فيكون حمادا شاكرا. فبعد لكم الآن شوفوا هذا الشهر العظيم وش. إذن واحد بسرعة في أشياء قلتها وشيء ما قلتها، شهر أنزل فيه القرآن والكتب السماوية كلها نزلت في رمضان، تزداد فيه التقوى، والدليل اللي قلته، شهر إيش؟ شهر إيش؟ التوبة. التوبة، وشهر إيش بعد؟ الرحمة. إذا حصلت التوبة وش نبي ندور؟ غفران الذنوب، عتقوا من النار. النبي قبل عشان نعتق وش نبي ندور ايش؟ اما صالحة. عشان تبي تتوظف شو تدور؟ شفاعة النبي، شفاعة. نعم، شهر الشفاعة، شهر الشفاعة، القرآن والصيام ورمضان، الصيام والقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم يشفعان العبد يوم القيامة. اذا هو شهر الشفاعة، الشفاعة شهر ايش؟ القيام، القرآن، القيام، قلنا شهر القرآن من اول، أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إذن هو شهر القيام تقوم، وسنتكلم عنه أيضا. قلنا شهر التوبة تصفت فيه الشياطين كما قلت، تغلق فيه أبواب جهنم، تفتح فيه أبواب الجنان، تفتح فيه أبواب الجنان، يعني فيه إيش؟ باب الريان، فيه إيش؟ فيه إيحاء بإيش؟ برحمة الله، يعني برحمة الله سبحانه وتعالى. ولدي خلك معنا، إحنا سريعين شوي بس خلك معنا، أول ما نسألك سؤال خلك مثل شعبان ما شاء الله، ولو أنه حيخلص هنعمل إيه بقى 9 أيام حيصير شعبان، نستنى السنة الجاية. شهر الجود والإحسان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون هو في هذا الشهر من الإنفاق والإعطاء والصدقات. شهر إيش؟ العتق من النيران. من النيران إن الله يعتق إن الله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. اللهم اجعلني وإياكم كل ليلة نعتق من النار. أيضا ليلة القدر أيضا في خلوف فم الصائم الذي يستكرهه الناس، فهو عند الله كالمسك. بعض الناس يجعل رائحة الشينة، وقد قال به بعض يعني الناس قالوا أنه تسوك بعد الظهر ذا لأنك عشان تبقي رائحتك كريهة. هذا مو معقول. يعني إذا كان رائحة الفم تؤذي الناس، ومن آذى الناس فقد آذى الملائكة، فحري بي وبكم ألا يخرج من فمي ولا أفواهكم رجالا كنا أو نساء ما يكره الناس. هو هذا الذي يستكرهه الناس عند الله كالمسك، ولكن لم يحب من الله أن نخليه عشان يطلع. لا، فهمت قصدي؟ الناس تفهمها مقلوب شوي. هو ما يستكرهه، يعني أكره شيء في ابن آدم وهو صائم عند الله كالمسك، فكيف بأطيب شيء فيه؟ الله أكبر. فلذا هو طيب بصيامه. مفهوم ذي يا عبد الله؟ أنت ما أنت معنا؟ لا معك. سرحان وين؟ لا أبدا ما سرحان. طيب الصدقة أيضا في رمضان شهرا، يعني الصدقات تضاعف. من فطر صائما فله أجره كثير. من الأشياء فطر صائم تكون هي في رمضان عادة، هي سبحان الله دائما فطر صائم هي تكون لها. قال بعض الناس يستمر أحيانا 6 أيام أو 10 أيام من شوال إفطار الصائمين، خصوصا في المشاريع الخيرية. نعم. التي تقام. نعم. نبي نسألك يا فرحان آخر شيء، مضاعفة الحسنات. وش مضاعفة الحسنات فيها؟ عطنا دليلين على مضاعفة الحسنات. أو يا عبد الله أخبر أكثر مني. لا لازمتك واحدة. هو يبدأ الأول. خذ أنت الأولى السهلة. خلوه يبدأ. يبدأ. طبعا الحسنة بعشر أمثالها هذا. الحسنات مضاعفة الأعمال. الأعمال مثل الصلاة، السنة الراتبة. في ما أسوأ رمضان. لا. السنة أي شعبان. السنة بكم؟ النافلة في رمضان بكم؟ لا. الحديث. ما أعرف حديث بهذا النص. لكن أنا أعرف أن النافلة فيه 70 نافلة في غيره. في غيره. الله. سمعت يا أحمد؟ طيب. بقي واحدة. سهلة ما جبت واحدة. القرآن سهلة. الصلاة إحنا شو نسوي في رمضان؟ نصلي. بقي من أركان الإسلام واحدة. انك اغلب الاركان الاسلام كم اركان الاسلام؟ 5 كلها تجب. قام الصلاة، اداء الزكاة، أيوة. حج البيت، ايوه. انا ايش اللي بقى؟ صوم رمضان. طيب ايش بقى؟ انت عديتها تو. بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا أنا نسيت واحد، وش ما ذكرته قاصدا من فضائل شهر رمضان؟ أيه؟ طبعا ختم القرآن. لا، في عبد الله في شيء عجيب في سورة البقرة لما الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام، بدأ آيات الصيام بهذا، ثم الآية اللي بعدها صيام الحج اكتب الصيام ثم اكتب الذين من قبل لعلكم تتقون. أيوة. اللي بعدها أياما. أياما معدودة. بعدها شهر رمضان. هذه الآية الثالثة. إذا كتب عليكم هذه الآية الأولى في الصيام. كتب. بعدين أياما معدودات هي الآية الثانية في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هي الآية الثالثة. إيش الآية الرابعة؟ الآية الثالثة في القرآن عن رمضان. لا قلنا الآن في سورة البقرة. هنا. نزل في رمضان أربع آيات. ثلاث آيات متتالية. بعدين الله سبحانه تكلم عن موضوع آخر ليس من الصيام ثم رجع إلى الصيام. ليلة الصيام حل لكم ليلة الصيام إن رفثوا إلى نساء. بين هذولا وش يا شعبان عن إيش؟ طيب ها أستاذ أحمد، ها يا ولدي، ها عبد الله، آية ليس لها دعوة ليست من الصيام، بس ليش حشرت في الصيام الآية؟ شوف عن ايش بعد شهر رمضان وقبل حل لكم ايش اسمه اذا سألك عبادي داعي اذا دعا. ليش ربي سبحانه وتعالى وضع الدعاء في وقت آيات رمضان؟ من أكثر الناس يصلون في رمضان تقريبا، في مثلا تراويح وفي تهجد، فأغلب يكون يعني أغلب يكون ممكن. ها يا أحمد، من أكثر الشغل يكون تقربه إلى الله، كل عبادات في دعاء. جميل طلع، أنا ما فكرت فيها بس أيضا جميل. إذا سألك عبادي لأنه استجاب له عبادي فأني قريب، وجيب دعوة الداعي إذا دعا. أي طيب. إيه بس ليش وضعت كلام ولدي أحمد طيب، إنه يقول لك العالم كلها عبادات في عبادات في عبادات، فهم كثير فهم أقرب إلى الله في هذا الشهر من غيره، لكن هناك رسالة أخرى. استجابة الله في الاستجابة. أيوة. فليستجيبوا يجيب دعوة الداعي في اليوم يستجيبوا. طيب. استجابة الله لهم بعد ما حققوا العبودية لله عز وجل. لأن الأمر مهم جدا، أنه الله سبحانه وتعالى يقول لا يقبل الدعاء الصائم حتى يفطر. سبحانه وتعالى من هذا الصيام هذه النعمة التي أعطيتكم إياها، فكأنها ارتبط الدعاء وإجابة الدعاء من ضمن الصيام، من ضمن آيات الصيام. وحث الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى لنا في الدعاء، وأن الدعاء مستجاب، وأن في وهو صائم له دعوة لا ترد. عند الإفطار لا، عند الإفطار شيء أفضل عظيمة. لا لا لا، احنا ما نتكلم عن الإفطار. الحديث اللي عند الإفطار فيه كلام وفيه ضعف، اللي هو إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، هذه فيه كلام، فيه كلام كثير، والحديث يعني فيه علل وعنده منشور عند الناس. ما هو الحديث الصحيح الذي عند الإفطار الذي يغفل الناس؟ الناس يمسكون الحديث ذا ويتركون الحديث الصحيح. شعبان هو حديث عظيم. ولدي أحمد وش تقول عند الصيام إذا جيت تفطر بعد بسم الله وبعد الأشياء دي. ها؟ مرات لك غضب الشيطان. لا لا، هذا دعاء. دعاء دعاء الإفطار يعني ندعو قبل. لا لا لا لا، شباب شو انتم تصومون بكرة جاهزين انتم؟ طيب وش رأيك؟ طبعا الدعاء ذكره الأخ اللي بسم الله على رزقك أفطرت ومرضات هذا طبعا هذا الدعاء أنا ما أعرف هذا أنا ما أعرف أن في حديث في هذا الناس يعني. أنا أعرف أن الحديث الوحيد الذي صح عند الإفطار هو حديث واحد مشهور وعظيم وحري بي وبكم أن نعرفه وأنتم تعرفونه بس مضيعينه. طبعا ندعو الحمد لله الذي رزقنا من غير يعني لا هو فيه من الحمد وشو يبدأ بالحمد المخرج غششني يعني. لا انت قلت يا مخرجنا مرة ثانية لا الحمد لله يقول الحمد لله الذي أطعمني ورزقني لا مو بهذا نخليه بعدين ها عرفته لازم تقول هذا لا نخليه بعد رمضان إذن هو شهر الدعاء يا أخواني يعني كون الله سبحانه وتعالى قبل أن بعدما بين الدعاء رمضان وكيفية ذا قبل أن يبين حكم من أحكام القرآن وهو حكم عظيم من أحكام القرآن وبداية الصوم ونهاية الصوم وعلاقتنا بالأكل والشرب ومتى نأكل ومتى نتمتع بأزواجنا وأزواجنا يتمتعون بنا ذكر الدعاء ليقول لي ولكم أنا قريب منكم فادعوني لن أرد لكم دعوة ما دمتم أنتم استجبتم لي وصمتم فلكم علي ألا أرد دعاءكم. وقال دعوة رسول صلى الله عليه وسلم وبشرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ترد لمسلم دعوة في الصيام. طيب يا عبد الله متى تجلى لك الصيام الدعاء في الصيام متى تذكره؟ وقبل الإفطار ممكن. عبد الله طبعا هو ممكن في كل وقت بس متى يتجلى لك يعني يا شعبان متى تحس انك تريد ان تتقرب الى الله في هذا الصيام تدعو تقول اللهم يا رب ان كنت تعلم اني ما تركت هذا الاكل والشرب الا لك اللهم فادعي زي ما تبغى افتح اللي تبغى. وقت المقيب يعني غريب الصلاة المغرب او الافطار اذا لقيت واحد يشرب قدامك قصد تذكر انه اذا لقيت واحد ياكل قدامك صرف النظر في بلد مسلم هو او كافر لكنك اذا رايت من يفطر فتتذكر انك ودك ان تفطر وما منعك عن هذا الا من طاعت الله عز وجل الا طاعت ومتى تذكر ايضا تذكر الله افطرت في الليل وبعدين انت خلاص وراح الاجر راح الاجابه. ها يا احمد اذا عطشت او جوع لذا بعض الناس يقول الحمد لله انا ما والله لا حسيت لا بجوع ولا عطش ليش الا اذا طبعا جميل انك ما تحس حس فهو اكثر اجر اجر. فلذا اذا مثلا بعض الناس اذا مثلا يتغدى في العاده وحده اذا جت الساعه واحده وربع قرقرت مصارينه تحركت حس بالجوع لا تقعد والله جائع يا ام فلان لا تشكو على طول اتجاه صحيح اتجاه صحيح. وهذه مهمه يا اخواني هذه الامور لا نتلمسها ونحس بها فنحس فيها احساس عظيم. اذا عطشت نزلت للشارع وذا قال والله يا اخي اليوم رحنا وذا لا تخربط امورك وتشتكي للناس ورحت وتعبت وقضيت ولا رحت راجع معاملات وانهلكت هبت. اذا عطشت وقف نص دقيقة نص ثانية وارفع يدك لربك الحمد لله رب العالمين الحمد لله من رزقني الصيام الحمد لله من أعانني على هذا الصيام وأصلي وسلم على أفضل المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني عن نفسي طرفة عين. دقيقة، أقل من دقيقة أتوقع، أن نص دقيقة أو يمكن أقل من نص دقيقة. يعني ما أشكر حمدت من... وشكرت ودعوت بدعوة عظيمة، اللهم يا حي يا قيوم، وذكرت الله، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. لا تقول لي فلوسي أو دنياي أو آخرتي أو عيالي، كل هذه تشملهم جوامع الكلام الله. أو إذا كان عندك مسألة ما، يا رب أقضي ديني، يا رب أصلح عيالي، يا رب يسر لي وظيفة، يا رب أنا قاعد أدور في رمضان جعت ما صمت إلا لك فأعطني. يعني ما أشكو الجوع والعطش والحر، وإذا رح أجي تنزل الشماغ عطيا ذا تعبنا يا ذا وتر روح حر وموت وبغيت أموت وصيام عطش عطش. فإذا عطشت أو تألمت أو تعبت من صومك فارجع إلى ربك، ولا وإذا قالك أحد عسى ما عطشت اليوم، الحمد لله الحمد لله عسى الله يعيني على شكره وذكره. أنت لا كذبت، لا قلت لا ما عطشت ولا اشتكيت، ولكن ايش شكرت وحمدت، فكأن جاوبت سؤالا يريد ان يجرك الى شكر عظيم بربك العلي العظيم الرحمن الرحيم. هذه الامور يا اخوان يجب ان نعيها، يجب ان نعيشها، يجب ان نحياها. فهمت؟ إذن وش الحديث الصحيح الوحيد اللي على الإفطار اللي المفروض نقوله؟ هو الوحيد شيخ، ما في فيه له صح الصحيح الباقي في الدعاء في الإفطار، هو الدعاء الوحيد الذي الناس كلهم شوف بعض الناس يشيل التمر، أنت ما عندك 12 صح. ليش تجي على الفطر؟ لكن الثاني هو الصحيح، ولا عرفته كيف انتم انا لو قلت بتعرفونه، بس انتم ما جه ايش الذي رزقني الحمد لله الذي انا امنه. ها يا احمد ها مخرج يا ضمه ثلاثه العروق ثبت الاجر ان شاء الله العروق وبذهب كذا ها بداية إذن وين الدعاء فيه؟ اعتراف بالنعم واعتراف إذن أول فيه والحمد لله وأن ذهب الظمأ وابتلت العروق، بعدين إيش؟ بعدين إيش شعبان؟ بعدين إيش؟ أسأل ربي أن يثبت لي أجري، دليل على إيش؟ اعترافك بالنعمة، اعترافك بالنعمة قريت من آيتين شكر في سورة البقرة وسورة الحج، لا عفوا أستغفر الله، في النور. أما في سورة النور يقول ربي سبحانه وتعالى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وجلة أم المؤمنين كلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يؤتون وقلوبهم وجلة، هل هم الذين يسرقون هل هم الذين يزنون؟ فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه يعني الذين يعملون الطاعات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ولكن يخشى أن لا يقبل من عمله. جميل، عندنا مثال حي مع مين في البقرة؟ ها يا ولدي أحمد، ترى أنا حسميك ابني، إذا قبلت هذا شرف لي، إذا لم تقبل عاد بصبر. ها ها عندنا مثل عظيم في البقرة، سورة البقرة يمثل أبونا مين؟ آدم. أبونا مين؟ أبونا مين اللي عمل عمل عظيم إلى الآن نروح نشد له الرحال؟ إبراهيم. أبونا إبراهيم لما عمل إبراهيم. الكعبة، لما بنى الكعبة ماذا قال ربه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من طهر وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، يعني شاك إن ربي كل هذا العمل عظيم يخشى عدم القبول، خشى عنده خشى. فلذا هذا الدعاء اللي عند رمضان وثبت الأجر إن شاء الله، كأنك تقول ربي ثبت لي أجري في الصيام، يعني خاف إنه ما يثبت. الله أكبر. كمان يظهر إيش دليل على إيش؟ الثقة بالله، لكن إيه ذي الثقة بالله، لكن عندك أنت إيه تمام الضعف والذل لله عز وجل، لله. يعني أنا ضعيف، بعض الناس يقول أنا صمت اليوم وقعدت وعطيت وقعد يتفاخر، فهنا لا تنكسر دليل تخفي أمانة الصالحة تكون. نعم، وش اللي يجي في راسك وانت قاعد تاكل؟ يعني وانا قاعد باكل لقمة لقمتين، بعض الناس يحطون ضحك وتنكيت وكلام فاضي ما فيه، أو تصنيف للأكل أو لكن أنت في الدقيقة نص الدقيقة هذه كونك تقلبها كلها يعني طاعة وعبادة جميل، لكن ما تقدر 7 أو 8 دقائق. حتى بالناس في الحرم يضحكون ويلعبون ويمزحون، لكن أنت في نص دقيقة ماذا تريد أن تقول؟ واللقمة تبي تشيلها بعد ما تقول هذا الدعاء، بماذا تفكر؟ تشعر بنعمة الله، بنعمة الله عليك جميل، ونعمة الله عليك إنه صام جميل، لكن إحنا ما زلنا في الخوف والذل. كل اللي قلته صحيح عبد الله، لكن في شيء مهم. ها أستاذ شعبان، يكون الله تقبل منا الصيام. جميل أنت قلته، لكن كمان في إيش؟ قلنا هو شهر إيش؟ التوبة وعتق من النار. عتق من النار، إن الله يعتق عند كل فطر. تسأل نفسك هل أنا من المعتوق له ولا لا؟ فلذا تدعيه. الله أكبر. إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. الله. جميل أنك تستحضر هذه الأشياء يا أخواني، كم تبتاخل مني هذه؟ يعني وانت يا عبد الله تاكل ترفعها بس وتناظرها وتحمد الله فيها، ثم تسأل نفسك يعني كنت الآن في فطار هل أنا قيمة لا وتنسى. سلام عليك، سكر الموضوع. الله أكبر. تعبدي ما في تعب، وهذه تخيل أنك تكررها 30 مرة في اليوم في الشهر شعبان يحصل لك إيه؟ ربي لا يرد دعوة للآخرة إذا أخلصت، فكل ليلة أنت معتق. الله أكبر. فأعتقت من النار بأمر الله، لأن قاعد تسأل، كانت تلح، قاعد يحب الله اللحوح. لكن بس الدربي ثم جبل معاط الماي الماي الماي الماي الماي الماي يا غير صب صب صب قهوة صب صب صب. ليش ما صلحتوا كذا؟ ليش؟ وليش ما حطيت كذا؟ هذا بعد قهوتكم. ركز وركز نص دقيقة، ما نبي منك دقيقة كذا، خاصة إذا كنت في الحرم في المدينة. الله أكبر. في مسجد من المساجد اللي مثلا ما يستطيعون أن يأتون، وفي مساجد أخرى، فمهمة جدا. يعني هذا الإحساس ليش احنا ننساه؟ الله المستعان. هو دائما سبحان الله شيخ، حتى آخر اللحظات الأخيرة دائما يعني أحيانا الشيطان والنفس إنه تحاول إنه يعني تضيع الدقائق القليلة. لذا يا شعبان بعض الناس تشوفهم يفطرون فين؟ على مسلسل. سبحان الله. هو وزير وغاني. الله المستعان. ولا لا يا ولدي أحمد؟ ما فقه الصبر. والقنوات تعلن تعالوا مسلسلات. لا لا لا مو مسلسلات بعدين يعني استغفر الله. لكن أنت قاعد تفطر الآن على فوازير على مسلسل كوميدي بيجيك وسط الأداء والموسيقى التصويرية وغير ناهيك عن البنات اللي فيه ناهيك عن بعض الأشياء قد تكون بعض ما يصير. سكر التلفزيون هي كلها 7 دقائق 5 دقائق ركز. لا مانع انك تتكلم. لذلك انا ابائنا وامهاتنا ايش كانوا يسوون؟ انا اذكر امي الله يرحمها يعني دائما تبكي عند الفطر. لا اله الا الله. يعني نادر اني اشوفها نادر اني اشوفها ما تبكي. ايش ما عندكم تمر مثلا او اكل او لا لا لا لا ترى هذا الظن شيخ عاد تبكي من دعائها من استحضارها للقضيه. الله اكبر. فهذا هذا انا لا اريد يعني انه نقول نبكي جميل اذا بكينا لكن على الاقل نستحضر بعض الامور. ما في مانع انك يعني تمزح عند الذي لكن ركز دقيقه. ما تكون كلها ضحكه وسوالف او ايه ما تكون كلها يعني هذه الدعاء والحمد والثناء مهمة. وقت فضيل. كم تاخذ منك يا احمد؟ نص دقيقة. ما تاخذ شيء. سؤال اسأل نفسك كل ليلة. أنا من العتقاء ولا لا؟ وأنت شيل التمرة. ناظرها احمد ربك. إذا مش خدتها حمد. سبحان الله. إذا خدتها ايش؟ أجر ايش؟ أجر الصائم الصابر وأنت ماشي. الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله فضله. فإذا مهم جدا أننا نستحضر هذه الأشياء. طيب انا علمتكم كلش. طيب قولوا لي عبد الله كيف تستقبل شهر رمضان؟ والله بيكون استقبال يعني استقبال مثلا بالدعاء والذكر ويكون يعني شهر قران بالذات يعني وطاعه الرحمن. طيب يعني كيف نستقبل شهر رمضان؟ بس عطنا جواب انه يجمد على الشارع الجواد المضبوط. انت وعبد الله انت وفرحان ولدي احمد وشعبان قبل ما يخلص. عليكم كل واحد يعطيني واحد بس شيء واحد يستقبل به رمضان. ونروح الآن فاصل ثم نواصل بأمر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقاش بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أحسن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا بعد الفاصل وسؤالا باقي لعبد الله. طيب نحط الفرحان عطنا أول شيء استقبال تستقبله في رمضان. طبعا استقبال رمضان يكون لعدة جوانب منها ما هو الشيء المادي ومنها الشيء العبادي يعني يكون جميل. عرفت طبعا الشيء المادي اللي موضوع مثلا تجهيز يعني توفير الأمور. لا عطنا واحدة بس عطنا واحدة شو اسمه من الأمور المادية والأمور العبادية اللي تبي عطنا واحدة بس الأمور أخر واحدة أسهل لك بس جمع المادية اللي توفر مثلا التمر وماء زمزم والماء يعني توفر المأكولات مقاضي يعني مقاضي البيت. طيب ممتاز. الناس يهملون هذه يعتبرون المؤمن بعض الناس يقول بس راح العالم يشترون عشان يأكلون شهر أكل. لا بالعكس المقاضي لش. وش أهم شيء في المقاضي؟ طبعا ثلاثة أمور أو أربعة في المقاضي أو خمسة أمور. طبعا أني ما أخذ شيء زيادة عن حدي يعني ما لا لا أول شيء أهم شيء شعبان أهم شيء في المقاضي وش هي؟ ها؟ لا أهم شيء في أنت ما تعرف المقاضي يعني أهم شيء في وأنا رايح أشتري أغراض رمضان أهم شيء عندي إيش؟ المخرج قمر الدين حسب أن تكون بحلال هذا أصلا أن تكون بحلال. إذن واحد تكون بحلال حلال. اثنين أن يكون زي ما قلت ما في إسراف ما في قدر الحاجة قدر الحاجة. ثلاثة إجماعا يعني تختار ما يناسبك أصلا بعض الأمور يعني اشتريها ولا تستخدمها يعني هذه من الإسراف. طيب الثلاثة يعني تأخذ تشتري الأهم في الأهم يعني تشتري مثلا التمر والماء وال لا يعني ما بتشتري اللي يبون يقول لك الورقة بتشتريها هيا أنت تشتريها بشيء غصب عليك لكن وأنا بشتريها وش أسوي ها يا أحمد وأنا بشتري الآن شيء مهم جدا لازم أسويه مو بلازم بس حريبي إني أسويه شعبان ها قلنا الإسراف انتهينا منه الاحتساب الاحتساب بالنفقة إنه يعني. إيش انه صدقه تكسب اجر مالك تشريهم كله وايش وانا قاعد اشتري مثلا كذا اقول الجمال بي يحبها ولدي فلان والفنتو يحبها ولدي فلان بجيب هذا فلذا ايش فلذا الاحتساب يعتبر صدقه فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي اجر في بني ابي سلمة ان انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا وإنما هم بني فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم حديث متفق عليه الواحد بس المهم أني أنوي أنه صدقة لذا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي لهم صدقة الله لذا وانت رايح يا احمد تشتري المقاضي احتسبها صدقه على زوجك وعيالك ونفسك وقل اللهم انها عني وعن والدي والدي والدي وسيصلهم وهم في قبورهم ويرفعون بها اجرا عظيما. نقدر ينويها كامله الشيخ يعني جميع المسلمين مثلا ممكن تبي تقول والدي والدي ايضا فيها خير عظيم تحسب التعب والمشوار والتعب والشيء المثل كل هذه تحتسب باقي شيء مهم في المقاضي ها شعبان باقي شيء مهم في المقاضي باقي أشياء كثيرة لكن بسرعة عشان بس الوقت إنك تروح بدري بعض الناس يروح ليلة رمضان لا إله إلا وزحمة ويقعد شت من الناس روح بدري يا أخي هي المقاضي واحدة يعني روح من واحد شعبان روح انت وشعبان قبل ما يخلص فهمت يعني بعض الناس لا اذا جاء ليلة شعبان او ظهر اول يوم تلقى انكبوا على السوق تقول اول مرة يشوفون طيب السوق مفتوح 11 شهر مفتوح ليش يا احمد كذا من غير ما يرتبون. الشيخ ذكروا مرة إنه الفرق هناك بين المستهلك الذكي والمستهلك الغبي. أيه؟ فالمستهلك الذكي قال إنه البيت عارف شو يبغى يشتري. أيه؟ المستهلك الغبي إذا وصل هناك يقول أنا أبغى هذا أبغى هذا أبغى هذا أبغى هذا. هذا الذكي الغبي هو اللي ينفع التجار. صح هو اللي أكثر يعني يربحهم. نعم. إذن مهم جدا إننا أيضا وش بعد؟ في دعاء بعد مهم جدا نعم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر كذلك طيب لكن حنا في المقاضي الحين بقي شيء أحمد بقي شيء كذا لمحة كريمة منك صدقة. اشتريت الأشياء صدقة نعم أنا ما قلت لكم من ولدي هذا ولد محترم يعني وانت قاعد الان يا استاذ شعبان اشتريت ب 700 ريال 800 ريال ايش المانع تشتري لك ب 50 ريال 60 ريال تقول للرجال حط لي زياده شوي لا مو زياده احط شوي زيت احط شوي شوربه احط شوي اشياء واظبطهم وازينهم اوديهم العائله اعرفها او اعطيهم السواق اللي عندي سائق او اعطيهم قريب من أقربائي أو أعطيهم فقير من الفقراء أنا أوديهم له أقول هذه لرمضان جميلة يعني إذا اشتريت أنا بألف ريال وتصدقت بمئة الله أكبر جمعت الأخير جميل جميل يعني ما أنسى أتذكر الفقير أن لا يستطيع فأشتري له قد لا أشتري له الكمية اللي أنا بشتريها لنفسي لكني لا أنساه أبدا طيب هذه واحدة أعطى خذ السهلة أعطنا الثانية من رمضان يعني استقبال رمضان توبة يعني توب جميل يعني جميل جدا لازم توبة إنه ما يرجع بعد على الذنوب وهذا كيف يثبت على هذه التوبة بأمر الله والله يعني مثل ما تفضلت قبل يعني قلت أنت ركعتين يصلي ركعتين فيها نعمتين أولا يستحضر ذنوبه كلها ثم يتوب منها يتندم عليها ويعاهد ربه أن إذا رجع لواحد منها سيتوضأ صلي ركعتين يعني مثلا لو معنا واحد هنا يدخن وبيبطل الدخان يعزم أن بعد كل سيجارة يتوضأ صلي ركعتين مرة مرتين لن يدخن خلاص ما عاد فيه ولا عاد يروح مع خالي ولا أحد بالنسبة للدخان إن سمحت أحد طلبة العلم رجل كبير في السن فزار المستشفى فلما كشف الطبيب على صدره قال له أنت تدخن سأل أنت تدخن قال لا قال لا أنت تدخن قال والله ما دخن عرفت فقال لا تدخن فطلع من الدخون البخور لما يستخدمه عند الضيوف فسبحان الله صار يؤثر على الصدر فيستمر أثره فسبحان الله حتى الدخان يستمر أحيانا أثره مثلا في الأسنان في الفم في الرائحة ما هيك الدخان ذنب عظيم إذن بالتوبة أحمد تعطينا واحدة عبد الله قال لنا التوبة أخونا قال بالمقاضي أنت تستقبل رمضان بيش تستعد لرمضان بيش في هذه الأيام الروحانية والإخلاص في العبادة أو جدول الأعمال أنه يعني يهيئ ما يكون مشغول في الأوقات جميل يقضي حاجة الأهل. يعني قصدك بالدعاء بالخشوع بالبكاء في شيء تضرع يا الله بعضهم يطلع المصحف عشان يبدأ يقرأ جميل لكن في شيء يقلقنا في رمضان أو يعني يقلقنا هالأيام للحي للواحد وش اللي أنا يدور في خاطري الآن يعني اللي أنا قلق من أجله الآن في هذا الأسبوع الأخير أو في العشر أيام الأخيرة هذه ها شعبان لا الإخلاص والنية إن شاء الله أنها موجودة عندنا لا أي لكن إيش اللي يقلقك أنت أنك لا تلحق إلى رمضان يعني ما تصل أحيانا قد يكون هذا واحد منها إذن أسباب القلق أنك قد لا تصل تموت قبل رمضان اثنين عدم قبول العمل أو لا عدم قبول العمل العمل يقبل من إذا عملته لله خالص الوجه الكريم يقبله ربي ها يا أحمد إيش الأشياء اللي تقلقك في هذه الأيام الآن بعد العشر أيام هذه واحد إيش قلنا إحنا قلنا الأجل أو إنه ما تحقق يعني رمضان. الواحد يخاف يموت قبل ما يصل رمضان هذه مقبولة أيضا تشكل لي قلق فأخاف إني ما اثنين حولها قريبة منها وش مو عدم القدرة إني ما أنفذ اللي أبغى تعرف إحنا الآن في رمضان جاي أقول إن شاء الله بأقوم وأحط وأشيل وأختم مثلا كل أسبوع وأختم وأختم وأختم وأختم فأخاف إيش القلق اللي يجيني إنه يصير زي رمضان اللي فات قلت ولا عملت ولا ربع اللي قلت فإذا أخاف أن لا أؤدي العمل يعني أصوم فيه زي ما أيضا من القلق إيش واحد يحرص يعني ما يكون عليه مثل قضاء من قبل رمضان في بعضهم الناس يكون يعني من قبل ممكن عليه يومين عذر ولا شيء يجاء قبل رمضان نسى أنه ما يعني أخذها قبل رمضان فيمكن تكون مؤجلة صحيح لكن لا أقصد شو اللي يقلقني في رمضان أنك ما تلحق يعني تصل إلى رمضان في الله قلنا هذا واحد وقلنا أني ما أقوم به بقي شيء مهم أهم شيء فيها خمسة أحاديث وهي كارثة الأمة وهي مفسدة الصيام السد إيه؟ السد واحد رمضان تقول وش يا أحمد أن يصوم بطنك ولا يصوم قلبك فتصبح من غير تصوم جوع عندك حديث شيء تذكر منه شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من نصيب أحدكم من صيامه الجوع والعطش من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث الثاني رب صائما ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الحديث الثالث يعطينا أحمد ليس الصيام عبد الله ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللهو والرفث. ولهذا قلنا هذا الأول تبعتهم كلها عشان نتذكر هنا ثلاثة حديث أو أربعة. رب صائم ليس من له من صيامه إلا الجوع والعطش ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللغو والرفث. هذه ثلاثة حديث تخوف هذه يعني مو قضية بس لذا مهم. أنا لي شريط سمعته أنت ولا ما سمعت شو اسمه عن الصيام سمعت عبد الله صيام قلب صيام قلب أتكلم أنه حري بنا أن تصوم قلوبنا. إذا أنا الفكرة والملخص كل هذا أقول إن إذا كان شهر رمضان إذا كان الله أوجب علينا صيام شهر في السنة شهر صيام بطوننا عما أحل الله شهر في السنة فإنه فرض علينا أن تصوم ألسنتنا وجوارحنا عن الحرام طيلة أيام السنة بل طيلة ثواني السنة. فلذا مهم جدا إذا ما تستطيع طيب وشلون نعالج الغيبة والنميمة والكذب والزور تكون يعني يقطعني ما راح يتكلم عنها صعب رجع ثاني طيب يقتل شو سوي ما شفت ناس يقتلون في الحرام في سطح الحرام لا راح استعلم هم توصلين التراويح لا مستعلم. طيب الحل الحل يا شعبان يا خسارة هتخسر لو أن أبوك الله يرحمه مسميك رمضان كان حن أول حقيقين رمضان ها التوبة شيخ صلى الله ركعتين لأنه إذا أذنب لساني تعدى لساني أتوضأ وصلي ركعتين فيكون حققت التوبة مهما كان الذنب مهما كان الذنب صغير أو كبير صغير أو كبير من إلا الشرك الشرك يجب أن تتوب إلا الكلام الشركي يعني كواحد تحلف بغير الله مثلا يحلف بغير الله كذا فخلاص إذا يقول إذا أنا ذنب أتوضأ وصلي ركعتين تروح في أمر الله. أي ذنب يا أخوان مؤذيك فتوضأ وصلي ركعتين اجعلها كذا فتعتبر لك توبة ولن تعود في أمر الله حتى لو عدت مرة أو مرتين أو ثلاثة أو خمسة أو ست لن تستمر. فلذا إذا اغتابت توضأ وصل في نفس المكان الذي اغتبت فيه هذه عظيمة. الشيطان بينقهر منك لأن الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ وصل ركعتين مقبلا فيهما بقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الثاني انفتل من ذنوبك يوم ولدته أمه. طيب ايش بعد ايش باقي لنا استقبال رمضان باقي شيء مهم انتم ما جبتوه في بعض الأحيان دكتور يعني في رمضان أشخاص يواجهون يعني مثلا من الشخص هذا سبك وهذا حتى في وقت رمضان يعني تكون يعني إذا نستقبل رمضان بماذا؟ بالعفو والتسامح والصبر. طيب كيف ندخل في دائرة التسامح؟ يعني مثلا قال الله كيف نصير متسامحين يا ولدي يا أحمد؟ واحد يحاول يرد صلة الرحم بينه وبين أقارب وأخوه. طيب اسمع الحديث ذا ولا تنسى أبد وحطه حلقة في أذانك لأنه هذا مفتاح باب التسامح. الله يقول رسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة الله أكبر وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا الله يعني لا تظن أني أنا اللي جيت أستسمحك دليل او اني انا هذا الشيطان شلون يدخل عليك يقول لك ليش تروح له بعدين يستضعفك بعدين هو اللي مخطي عليك بعدين يعتبرك ضعيف بعدين ياكل حقك. اذا هذا الحديث والحديث الثاني ايش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الاخر الذي قلته من ثلاث ايام من ثلاث اسابيع اذكر الايه هات الايه الله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس عظيمه. لكن حديث جبته ايضا ذكرته عن الظلم ما زاد الله ما زاد الله من نصبه من تواضع لله رفع لا لا لا من ظلم ضاع الحديث من رأسي ما زاد الله صبرا على ظلم إلا عزة. يعني يقول واحد يا ظالمني طيب اصبر وتاخذ عز في الدنيا. بعض الناس يقول انا وياه يوم القيامة يا ابن حلاش تاخذ لا تاخذ من حسناته خذ من كنوز ربي فمن عفا واصلح فاجره على الله سامح الناس. فجميل ان نسامح الناس في رمضان. بقي شيء اخر مهم شعبان وشو شعبان بقي شيئين قبل ما نقفل مهم جدا هاي شعبان ها أحمد ها عبد الله. بالنسبة لشكل ذكرت حين ذكرنا الماديات ذكرنا التعبديات ما أتوقع أن بقي شيء محافظة مثلا محافظة عليه العمل في رمضان بعض الناس ما أخذ العمل في رمضان إنه تضيع وقت قال صايمين لذا يعني يقول لك إيش راجع بعد العيد راجع بعد العيد يبدأ ينام يعني مثلا أنا كنت قاعد عند أخوان في شو اسمه بعد التراويح راح يزور واحد فقال لي واحد يقول لواحد وين نمت هم اثنين يشتغلون قال والله لقيت لي مكان عجيب وين نمت قال في غرفة الاجتماعات حقت وكيل الوزارة تحت الطاولة لكن المشكلة ضيع صلاة العصر دخل من الظهر ولا طلع إلا خمس الله المستعان. فليش رمضان شهر عمل وشهر جد واجتهاد وغزوات المسلمين كانت في رمضان إيه لا غزوات المسلمين بس كانوا مفطرين فما هذه بعض الناس يقعد يستغلها يقلب الأمور غزوات التي كانت مفطرين اتركنا لكن لا العمل في رمضان ليس معنى انك صايم معنى انك ما تشتغل اجل الناس اللي يصومون يوم يفطرون يوم واللي يصوم الاثنين والخميس اللي يصوم طول العام 13 14 هذا يقول لك انا باخذ اجازه لا صحيح في طيارين في مهندسين في اطباء في اساتذه جامعات يصوم بعضهم يوم يفطر يوم طول الدهر لو توقف العمل وقف الانتاج وقف فالناس فمن المهم اذا كان الخيانه في غير رمضان لا تجوز فانها باب اولى في رمضان مضاعفه في ذا ليش؟ لانهم يتهمون ان رمضان هو السبب سبحان الله بريء من رمضان رمضان ما له دعوه انت بتعبد ربك تعبد لكن لا تخربط ايش المشكله الثانيه في رمضان؟ قضية العمل هاي شعبان يمكن أميب عندكم عندنا أكثر الضعف يعني الطاعات يقول أول رمضان تقدس في العشر الأواخر يسوون في قيام يروح يسهر في قيام الليل ثم إذا جد دوام يجي نايم ولا تعبان ولا يتصل يقول أنا تعبان ما أقدر أداوم هذا ما يجوز هذه خيانة صحيح أنك أنت رحت قمت الليل إذا أنت تريد أن تقوم الليل ولا تستطيع أن تقوم الليل والداوم مضبوط خذ إجازة خذ إجازة أو إن العمل أولى من قيام الليل صل مع في أول الليل وقم قبل الفجر بنص ساعة ربع ساعة وصلي الوتر ويكفي ما يعتبر للقيام فضل الله عظيم. لكنك تقوم واحد يقول له يعني ليش متأخر؟ لا يا أخي أخر بنا الشيخ الله يهديه فلاني ما يا الله فكنا قبل السحور نص ساعة ما يصير. فيعطى ذي مهمة الناس ولا لا شعبان يهملونها. وإذا قلت لك أنا قيام ليل كل سنة طيب يعني هذا ما يجوز. تريد أن تتعبد الله على بصيرة في رمضان الله يرزقنا وإياك دق حط إجازة كاملة خذ الشهر من أول إلى آخره أو خذ 10 أيام الأخيرة الوقت اللي تحس أنك يعني الوقت لا هو وقت القيام الباقي ممكن أنك تنام ممكن أنك تدبر نفسك لكن خذ 10 أيام خذ أسبوع لأنك يمكن آخر ثلاثة أيام في إجازة بتصير إجازة في كذلك دكتور يعني في 10 الأواخر في رمضان الاعتكاف في بعضهم اللي بيأجر يعني وكذا تزايد يأتي كل المسجد مثلا كذا هذا جميل بس عاد احنا نتكلم على يعني العمل يجب ألا يتأثر لا بصيام ولا بقيام ولا يجوز وليس لك عذر وأنت خائن لله ورسوله وولي الأمر ومفرط حاجات الناس كذلك حاجات لا مش عليهم حاجات الناس لا أقصد العمل من دوام تأخذه هو العمل بيعة الولي الأمر من أموال ما تأخذ عليها فلوس أنت أنا جايبك تشتغل عندي ما جبتك تقرأ قرآن بعض الناس والشيء الثاني دورة بعد صلاة الظهر ما تلقى وين يا أحمد في المسجد لا واحد منهم نايم والثاني يقرأ قرآن في المسجد يقول ما خلص جزوين والمعاملات وراء كل الناس متأخر قال يا أخي قاعدين رمضان قاعدين نقرأ قرآن نلعب عندنا الله مستعان هل يجوز هذا إذا مهمة جدا أن نراعي هذه الأشياء وننتبه لها باقي شيء واحد قبل أن ننتقل لموضوع آخر ها يا عبد الله ها يا عبد الله بخصوص استقبال رمضان ولا ما زلنا في الاستقبال الحرص شيخ على النوافل على جميع السنن أنه يعني يجتهد أنه يعني يغطيها في رمضان جميعها ويحافظ عليها في أوقاتها أشد حرصا يعني ويعني يبذل على ذلك الأسباب من الأهل من يعني الأمور المحيطة به بأنه يعني يرتب جدولا ما يكون جدول مشغول ولا يقضي في الزيارات ولا في ولا في يعني في الطلعات لا أحد قالك لا تزور عندك 24 ساعة لا لا أقصد أنك أنت تتفرغ للطاعة لأن القرآن له نصيبه فلابد يعني بس تقعد طول اليوم أنت رايح تزور ولا رايح تونس ولا شو رأيك أحمد؟ هو معقول صلاة الرحم لا وتربيع النفس تاخذ عيالك برا تاخذ عيالك مطعم تاخذ عيالك تروح تجي تروح من هنا مو كل يوم بس نقصد يعني لا حتى لو كل يوم المهم أنت هذا بنتكلم عنه لكن لا ما زلنا في الاستقبال باقي شيء مهم يا شعبان هو المباركة بالشهر كيف نبارك الناس بالشهر وفقك الله للقيامة وفقك الله تقبل الله منك صالح العمل النبي رضي الله عنه اسمعوا هذه عنه قال, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان فكان يقول لهم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم الله المستعان انت لما تنسل هذا الحديث في التبريك رسالة جوال وش تعني بداية الشهر وش الرسالة وش الفائدة اللي استفدتها انه في يوجد يوم خير من 1000 شهر أن موسم عظيم مقبل لك يا أحمد الحديث هذا فيه إيش عين ثاني اللي هو تبريك الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء رمضان يبشر أصحابه بقدوم رمضان فكان يقول لهم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. فيه ليلة خير فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. إذا قلتها للناس ايش تستفيدون الناس منها أو أنت ايش تستفيد؟ واحد، قد أتيت بالسنة. صح. اثنين، أمرت الناس بالمعروف وذكرتهم بالجنة والنار، وأنه ترى الجنة النار مقفلة والخير مفتوح، وفيها زي ما أنت تجي للناس تقول ترى في المحل الفلاني فيه إيش تخفيضات، تنبههم أحمد انتبه عند ذولا تخفيضات. لا لا زد كانك تقول لي روح تقض منهم. فأنا إذا أرسلت لك هذا الحديث كرسالة كأني أنبهك، فأمرت بمعروف ونهيت عن منكر، فاستقدمت شهر الخير بأني أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، حثيتك على الخير برسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلت سنة من السنن العظيمة خير من أني ألف أشياء. لا، فهذا حديث عظيم. طيب، في موضوع معين في مطويات تجي في رمضان، أحوال السلف، أحوال المشفعة، أو بعض دعاء طويل مثلا، بعض مفسدات الصوم، شو اسمه صفة العمرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، بعض الخطباء في أول ليلة، في أول جمعة رمضان وثاني جمعة، يشدون على المصلين ويهبطونهم، السلف كان يسوي والسلف كذا وكذا وأنتم بس تشترون المقاضي، وأصبح رمضان بس رمضان للبطون، و و و وما تقومون وما تجون وما تروحون وما تسوون، والسلف كان يقوم من الليل كله ويصوم النهار كله، وأنتم ضيعين في روحات وجيات وكورة وخرابيط وأشياء. طيب سوى. ومن قال يعني أولا بعض النقولات هذه اللي تنقل يشك في صحتها، ثانيا جلد الناس بسلبيات، يعني الإنسان ما يحب يسمع سلبياته عشان شيخ يمكن يحمسهم للعمل. قل يا أخي الأمر بسيط وشهر فيه سهل وذا والأمر في ذا، يعني ترغيبي، كن ترغيبي، جيب الإيجابيات وصوموا جزاكم الله خير. ولذا أقول كم مخرجنا كم باقي من الوقت؟ 5 دقائق. طيب، مهم جدا ترغيبي، أن ترغبهم ترغيبا، لا تعطيهم زجرا وأمرا في الله، هذه واحدة. ثانيا، هنا من في هذه الدنيا رأيت يا شعبان من يأتي للمسجد الساعة 9:30 الصبح 10 الصبح ولا يخرج إلا بعد القيام وهو غير معتكف من أول رمضان، من 9 الصباح 9 الصبح 9:30 10. إذن الأمة فيها خير، لا يمكن أن تلغي الأمة فيها. وفي رأيت سواء في بعض مناطق المملكة وبعض بلاد المسلمين من يقوم الليل بـ4 ساعات بـ5 ساعات تراويحه. ما شاء الله. ولا لا يا شعبان؟ الناس يختلفون على أقول لا، رأيت وسمعت وعشت الحمد لله. فليش أنت تقول أننا حنا ما عندنا شيء ضايعين والسلف سووا ولا لا؟ ما يصير. اضرب بأمثلة هنا موجودة. وقل ان في بعض المساجد في الرياض اعرفها واعرف هؤلاء الاشخاص يوميا 9:30 10 هو في المسجد وما يخرج الا بعد التراويح من اول الشهر. الله اكبر. اما العشر الاخيره فهو معتكف. عيب ان يعني تحبط الناس. في عباد وفي كذا، في عباد، كما ان في ذاك الزمان صحيح أن كل زمان له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمان الذي بعده أسوأ منه أو أقل منه، لكن بصفة عامة، لكن فيه أمة الخير لا ينقطع من الأمة، وفيها ناس وفيه عالم وفيه أمم وفيهم خير وفيهم عباد. شيء ثاني أيضا، الناس يتكلمون عن السهر فيؤنبون الناس يسهرون ويسوون، اسهر، إيش شرط السهر يا عبد الله؟ أن لا يكون في حرام. اثنين، الناس يتكلمون عن النوم والناس ينامون في الصيام وينامون إيش شرط النوم يا أحمد؟ ما يضيع اليوم كله نوم، طاعة الله يعني. أهم شيء ما تضيع عليك الصلوات، أنت نم زي ما تبي. ثلاثة أمور في النوم مهمة جدا جدا جدا جدا. واحد إيش؟ ألا يضيع عليك عبادة صلاة. اثنين، ألا يضيع عليك دوام. ثلاثة، ألا يضيع عليك خدمة أهلك. ماذا أفرض أهلك زوجتك عيالك ما عندهم إلا هم، يبون الطبيب يبون السوق، يبون الطبيب يبون السوق، يبون أكل يبون دوام، وانت نايم، هذا لا يجوز، حق غيرك عليك. هذه الثلاثة إذا حققتها وأمنتها دوامك مضبوط، حق ربي مضبوط. أنا مثلا ماخذ إجازة فرضا، قمت الظهر نمت بعد صليت الفجر ونمت إلين الظهر، قمت الظهر وصليت مع المسلمين ورحت المسجد ورجعت ونمت إلى العصر، جاء العصر في رأسي بعد شيء منطحا أنام إلى المغرب، حد بيقول لي شيء؟ وجاء يوم أعطي إجازة، عملي ما انقطع، لا ضرر ولا ضرر، وعيالي مرتب لهم. لكن إذا كان مثلا زوجتي تحتاج مستشفى الصبح، أو أمي أو أختي أو أهلي أو أحد يحتاجني، لا، لازم أني أدبر نفسي. فهنا الشرط الرابع وشو؟ أن نقلب هذا الصوم وشو إلى عبادة، نتوضأ قبل أن ننام، فينطلق علينا ما انطبق في اللي ذكرناه في الحلقات السابقة، أن نتوضأ قبل أن ننام، وأن ندعو بدعاء النوم، وأن نعتبره طاعة، واستيقظنا أن نقول أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونستغفر الله فيغفر لنا، وندعو فيقبل دعاؤنا. إذن هذا من بعض الناس يتكلمون عنه. أيضا المرح والفرح في الليل، أن بعض الخطبة كورة وسداسيات وسباعيات وعشاريات وخرابيط وروحة طيب سيب نسوا استراحات تنزها، ما فيها شيء، تحرمها ليش؟ السهر قلنا فيه الرابع، أن لا يكون فيه محرم، غيبة، نميمة، كذب، تشوف أشياء ما يجب أن تشوفها، تطلع إلى عورات المسلمين، تضايق المسلمين، تكدر أحد، تضيع حق والديك، تضيع، ولا الباقي أنت حلال. طيب نجي في أمر مهم جدا، قضية الأكل والطبخ. حريب المرأة أن تحتسب، تحتسب وتطبخ، فتصبح كأنها فطرت صائم. والزوج يحتسب الأكل، يفطر عياله كله، ما يروح يدور أحد، فطر عيالك بس احتسب تأخذ أجر عيالك. إذا جيت عند الطاولة كذا عندك سبع عيال وزوجك وانت، احتسبهم كلهم تأخذ أجرهم كل يوم وانت ما تصدقت. والزوجة تحتسب الطعام الأكل. أيضا حبيبنا المخرج يقول انتهى الوقت، احنا ما انتهينا، نكمل ولا في الحلقة القادمة ولا بإذن الله عز وجل. طيب نكمل في الحلقة القادمة، وعلى شرط اننا اذا كملنا الحلقة نبدأ في القرآن. الله أكبر، يصير ناخذ منها شيء. هذا ما يعني حاولت اني ألم في موضوع الصيام، بقي اشياء مهمة في الصيام. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأسأل الله أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغني وإياكم رمضان، ويعينني وإياكم على صيامه وقيامه، وأسأل الله وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين. آمين آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.